قال مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عقد مالك هذه الترجمة: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، لأن هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله في هذه تحت هذه الترجمة هي من أحكام اللباس، وأحكام اللباس من جملة أحكام الصلاة، ما الذي يلبسه، ما الذي يجوز له أن يصلي فيه، وما لا يجوز له أن يصلي فيه إلى آخره. لكن قبل لتفهموا هذا الذي سيأتي إن شاء الله، يجب أن تعلموا أولا ما الذي كان يلبسه العرب عند الخطاب بهذه الشرائع. يعلموا أن جمهور العرب، أكثر رجال العرب، كان لباسهم ثوبين غير ما كان لباسهم ثوبين غير مخيطين، لأن الثوب يطلق على القطعة المنسوجة غير المخيطة ولا المفصلة، فكان لباسهم إزارا يلفه أحدهم على نصفه الأسفل، ورداء يرتدي به يلقيه على ظهره وكتفيه ويغطي به صدره، هذا كان لباس أكثرهم، إزار ورداء. أما الجبة والقميص ونحو ذلك فهذا كان لباس أهل الترف والخاصة منهم، جمهورهم كان يلبس هذا الذي ذكرت لكم. وإذا قيل إن لفلان ثوبا واحدا، هذا يعني أنه إزارا، فإنهم طبعا ليس من المعقول أن يرتدي فيترك أسفله عاريا. وكان كان للحرائر زي، وكان للمماليك زي، للعبيد زي، وكان لذوات الرايات زي. تعرفون ذوات الرايات؟ البغايا، كان لهم زي، وكان للكهان زي، وكان للعرافين زي. العراف مثلا كان يجر يذيل ثوبه، لابد أن يكون له لإزاره ذيل، وكان يطيل رداءه ليسحبه يجره على الأرض، هذا العراف. الحكم كان لابد أن يكون كان لباسه لا يكون إلا من الوبر، وهكذا يعني. فعندما يقولون الرخصة في الصلاة في ثوب واحد، يعني في الإزار غالبا. الآن عندما يصلي المصلي في إزار يكون نصفه الأعلى عاريا، وهذه حال لا تليق بحال الصلاة ولا بحال المصلي، أن يصلي مستور الأسفل عاري الأعلى. فلذلك رخص لهم في أن يشتملوا بذلك الثوب، إذا كان واسعا اشتملوا به، يعني أداء لبسوه على هيئة يغطون بها الأسفل ويغطون بها الأعلى من غير أن تنكشف عورتهم، لكن ربما تنكشف، لأنه قد يكون الثوب غير كثير الاتساع، فإذا سجد أحدهم ظهر منه ما لا ينبغي ظهوره. روى البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، كانوا في موضع تمر منه القوافي، كنا بماء ممر الناس فكان يمر بنا الركبان، فكنا نقول: ما للناس، ما هذا الرجل؟ يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره مع الناس. قال: فكانت الركبان يقولون: يزعم أنه أرسله الله أوحى إليه بكذا. فلما يقولون أوحى الله إليه بكذا، الصبي في ذلك الوقت عمرو بن سلمة يلتقط ما يسمع، قال: فكنت أسمع ما يقال فكأنما يقر في صدري لا يذهب. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فتح مكة، كانت العرب تعلمون قبل فتح مكة، يعني بدأ أول غزوة شارك فيها من القبائل سوى قريش هي غزوة الأحزاب، ومع ذلك ما كان فيها اقتتال، لأن الله صرف الأحزاب عن رسوله وعن المسلمين. لكن أول غزوة سيلقى فيها رسول الله غير قريش هي حنين، وحنين بعد فتح مكة ذلك. وهل في العرب قريش فقط؟ قبائل العرب كثيرة، لكن قبائل العرب كانت أحجمت عن أن تخوض في شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يروا ما يفعل الله به مع قومه. ولذلك قال عمرو بن سلمة بن سلمة: وكانت العرب تلوم بإسلامهم فتح مكة، يقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، معناه وإن ظهروا عليه فقد كفوهم أمره. قال عمرو بن سلمة: فلما كانت وقعة أهل مكة بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومه بإسلامه، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني بين أيديهم. قال: وكانت علي بردة، بردة ثوب. قال: فإذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عن نست قارئكم؟ إذا سجد ظهرسته، ظهرت مؤخرته، مقعدته. فقالت هي: ألا تغطوا عن نست قارئكم؟ قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ولذلك كان النساء ألا يصلين في الجماعة يؤمرن ألا يرفعن من السجود حتى يجلس الرجال. قد روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، كأنه يشتمل ويلف نفسه بثوبه ثم يعقد طرفيه خلف رقبته ليتماسك الإزار فلا يسقط، وهكذا قال كهيئة الصبيان، هكذا كانوا يلبسون صبيانهم. قال: وكان النساء وكان يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم. قال مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. الحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد كان فيها خلاف قديم، لكن سنذكره إن شاء الله فيما استقبلت. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. أنا حدثتكم عن حالها العرب، والعرب لما أسلموا طبعا تلك حالهم في قلة ذات اليد في الفقر، أحدهم لا يملك، لا يكاد يملك ثوبين لا يملكهما، إنما هو ثوب واحد يلفه حول عورته يسترها به، هذا ما يملكه من الدنيا، ومع ذلك لم يحل فقرهم بينهم وبين النعيم المقيم، لم يمنعهم فقرهم من أن يكونوا عباد الله الصالحين الفالحين الراضين المرضيين. أحدهم يملك ثوبا واحدا لا يملك غيره من متاع الدنيا، ومع ذلك لا تراه متسخطا على الله غير راض بقدره وما قسم له، وشأن مأكلهم كشأن ملبسهم. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا السمر نبات الأشجار الذي يأكله المعز، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، لأنه يأكل ما تأكله الشاه. وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه قميصان ممشقان من كتان، فتمخط تمخط في أحدهما. والكتان ما هو الكتان؟ لا هو مبرا ولا هو ملف ولا هو مليفة ولا هو بلان بلا ولا كتان نشعل به الفخر حنايا، هو من النعيم عندهم. قال فتمخط ثم قال بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون كأنه مصروع. قال وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، الجوع. وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر، ذلك التمر الذي تنحيه انت ترميه إذا أردت أن تشتري تمرا، ذاك لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ به بطنه. وتلك كانت حال أزواجه صلى الله عليه وسلم أهل بيته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر، بر القمح، من طعام بر ثلاثة ليال تباعا. الخبز حافي لا يشبعون منه. وروى البخاري عن قتادة قال كنا عند أنس بن مالك وخبازه قائم فيقول كلوا، فما أعلم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا قط، وتتكلوه ما رآه قط، ولا رأى شاة سميطا بعينيه حتى لحق بالله. شاة مشوية كلها حولي مشوي. وروى مسلم أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها الرجل، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن الحجر يرمى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. سأل الله العافية، سأل الله العافية، سأل الله العافية، لا يدرك لها قعرا. ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، فالتقطت بردة فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها، ثم أصبحنا وما منها أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. هذه كانت حاله وتلك كانت حياتهم، جهد وإقلال وإملاق وفقر وقلة ذات يد، ومع ذلك يبذلون ويجودون ويؤثرون. فما عذر امرئ بسط الله له في رزقه وأوسع الله له في ماله ورفعه الله على كثير من عباده إذا دعي لينفق في سبيل الله فيما هو خير له وأنفع له وأبقى له تلكأ وتباطأ، وذلك خير له لو كان يعقل. ما عذره؟ أليس ربنا سبحانه يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار بشق تمرة؟ فكيف بمن يملك ما يشتري به تمر الدنيا كلها ولا يتصدق بشق تمرة؟ أيها الناس، إنما هما مسلكان، من يريد الله به خيرا يسلك به سبل الخير، ومن يسلك به غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهما وعدان، وعد صادق ووعد كاذب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فلينظر امرؤ أي الصدق أي الوعدين يصدق، ولينظر إلى أي الواعدين يطمئن ويميل. وفقنا الله جميعا الخير. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. إن الصلاة في ثوب واحد كان فيها خلاف في الزمن الأول. روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي في ثوب واحد حتى جاءنا الله بالثياب، فلا تصلوا إلا في ثوبين. معنى هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى لمن يجد ثوبين أن يصلي في ثوب واحد، لكن ذكر ذلك لأبي بن كعب فقال ليس في هذا شيء، لقد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ومعنا ثياب. ثم بعد ذلك سار جمهور الأئمة إلى جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا لما يجب ستره، وإن كانوا يفضلون أن يكون الرجل في ملبس لائق بالصلاة. هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الأولى للإنسان أن يتجمل وأن يتزين في صلاته. قال القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله يستحب للرجل أن يكون وافر الهيئة كامل الملبس، لأن الصلاة أحق ما يتزين له، ولأن لقاء الرب سبحانه ومناجاته أولى ما استعد له. بل إن أحد أئمة الحنفية وهو ابن عابدين الحنفي أحد الأئمة قال ويكره أن يصلي الرجل في لباس يكون به في بيته ولا يلقى به الأكابر. تأنف أن تلقى به الأكابر، يكره لك أن تلقى به الأكبر سبحانه وتعالى. وحكى أن بعض العلماء ممن كان فقيرا لا ثياب له كانت له لفافة فيها ثوب أعده للصلاة، فإذا جاء يوما فوجده يصلي متوشحا في ثوب، قال ابن عمر ألم أكسك؟ قال بلى. فقال ابن عمر أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ يعني تلبس ما كسوتك قبل أن تخرج لتعمل وراء الدار حيث يراك الناس، أم كنت لابسهما؟ قال نعم. فقال ابن عمر فالله أحق أم الناس؟ فقال نافع بل الله أحق. وعندي أن النساء ينبغي أن يعتنين بهذا أكثر من اعتناء الرجال. لماذا؟ لأن المرأة تكون في مطبخها وثوبها الذي تباشر به مهنتها يكون فيه بقع الزيت وبقع المرق وريحة الطبخ، فإذا حضر وقت الصلاة ذهبت بثوبها ذاك فصلت فيه، فإذا طرقتها ضيفة ماذا تفعل؟ آنفت أن تلقاها بثوبها ذاك، وذهبت فغيرت ثياب ولبست وتنظفت ثم أتت تستقبل الضيفة، وربها أحق. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفه على عاتقه. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. متى مات أبوه؟ سنة 94. ومتى مات عمر بن أبي سلمة؟ عمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أبي سلمة ولد سنة 22 من الهجرة، وكان مع علي رضي الله عنه في موقعة الجمل، وغلط من قال قد مات فيها في موقعة الجمل، وإنما مات سنة 83. نعم. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه. رأى عمر بن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أمه أم سلمة مشتملا به واضعا طرفيه طرفي الثوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما ذكرنا من جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا العورة. وقوله مشتملا به، الاشتمال هو ويضع طرفيه على عاتقيه أو يربط طرفيه وراء عنقه كما ذكرنا، بحيث تستر عورته ويستر بعض ظهره وبعض عاتقيه. لكن قد ورد ما يدل على النهي عن الاشتمال، وهو ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، يعني عن اشتمال كالصماء. الصماء هي الصخرة الصماء، الصخرة الصماء هي الصخرة التي ليس فيها منفذ ولا ثقب، هذه تسمى صخرة صماء. ما هو هذا الاشتمال؟ هو أن يلف الرجل نفسه في ثوب ويديره به ولا يترك ليديه منفذا. هذا يعمله تفعله بعض النساء للرضع، تعرفون هذا؟ ماذا يقول المغاربة؟ قمطوه، ماشي تقمط ديالكم، تقمط ديال الدريسوار، عرفتوا التقمط ديالكم انتم. فتفعله النساء بالصبية بالرضع لئلا يسقط، فلا يدع ليديه مخرجا، فلا يستطيع رفع يديه في التكبير ولا في الركوع ولا في الرفع منه. فإذا أراد أن يخرج يديه ماذا يفعل؟ ليس له منفذ إلا، ليس له حيلة إلا أن يخرجهما من تحت الثوب. فإذا أخرج يديه من تحت الثوب انكشفت عورته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وليس هذا منه. هذا الاشتمال يترك اليدين، يعني في يترك اليدين طليقتين. في البخاري اشتمال آخر، جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأتيته ليلة فوجدته يصلي، فالتحفت بثوب وصليت معه. قال فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم لجابر ما هذا الاشتمال؟ فقال جابر يا رسول الله إنما هو ثوب. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتوشح به إذا كان الثوب واسعا، فإذا كان ضيقا أمره أن يتزر به. فهذا النهي لضيق الثوب لا للاشتمال. فإذا الاشتمال ثلاث: اشتمال بضيق وهو حديث جابر الأخير، وهذا يتزر به، لأن شأن الضيق أن يتزر به، لأنه لا يكفي لتشتمل الاشتمال على الهيئة التي ذكرناها والتي رأى فيها عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وهذا لا شيء فيه إذا كان يستر عورته ويداه طليقة. واشتمال الصماء، وهذا لا يجوز كان الثوب واسعا أو كان